ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. النحو سهل وقصير سلم ولا طويل، أوشك المنهج أن ينتهي وأوشكت السنة أن تنتهي وأوشك العمر أن ينتهي ويوضع الكتاب ويلقى كل إنسان جزاء عمله. فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يتم علينا نعمته وعافيته وستره في الدنيا والآخرة، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا أواخرها، وأحب أيامنا يوم نلقاه ولأن تلقى الله تعالى معربا خير من أن تلقاه لحانا. والإعراب يكون في القول والعمل، واللحن كذلك يكون في القول وفي العمل. فنعوذ بالله أن نكون معربين بقولنا، لحانين بعملنا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الموفقين في الدنيا والآخرة. بمناسبة الإعراب، فالإعراب ما الإعراب؟ تغير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليه، وهو أقسام. الإعراب أقسام أربعة: أقسام أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. نصيب الاسم من هذه الأربعة ثلاثة: الرفع والنصب والخفض. ونصيب الفعل ثلاثة أيضا: الرفع والنصب والجزم. فاشترك الأسماء والأفعال في اثنين: الرفع والنصب، وتنفرد الأسماء بالخفض والأفعال بالجزم. رجعنا أول السنة تفاؤلا، نحن للسنة الجديدة طبعا، لكن السنة الجديدة لابد أن تستوعب السنة القديمة. طيب، الرفع يكون في أحوال، أحوال الرفع كم حالة؟ مرفوعات سبعة. أنت كده نطيت، إحنا نقول لسه الرفع كلام قديم. بلاش كده. علامات الرفع، العلامة الأصلية الضمة، العلامات الفرعية. لاحظ، مش شرط تكون حافظ. أنت الآن تستخرج من كيسك، يفترض أن يكون الكيس امتلأ وأنت لا تعرف. الآن نختبر إن كان ممتلئا أو ليس. أنا مثلك، أنا ما رجعت، هي هكذا اتفقت. خلينا نستخرج علامات الرفع، لن تعلم إن شاء الله. وهل أنت تنسى أن علامة الرفع الأصلية الضمة؟ أبدا ما تنسى، لكن نتيجة الرهبة وتوقع الخطأ تخطئ. الإنسان يخطئ إذا توقع الخطأ، ولهذا الجسور هذا الذي يعني غير الجريء، الجرأة. لكن الجسور أن يكون عنده نوع من الثقة. من راقب الناس ما تغمن وفاز باللذة الجسور. يعني إذا كنت في موطن لا تراقب الناس، لا تنشغل بالناس. واحد داخل يصلي جماعة، قرأ الفاتحة لا يخطئ فيها، فلما بدأ سورة قال الآن سأخطئ والناس خلفي كثيرون، وسوف يعني ربما لا يفتح أحد علي، وسوف تفسد الصلاة، وسوف وسوف. لو قرأ قل هو الله أحد سوف يخطئ. لماذا؟ لأن كل ذهنه مشغول بتوقع الخطأ. لكن لو دخل في آية الدين وهو جسور، آية الدين صفحة أطول آية، هو لا يتوقع الخطأ فسوف تمر بسلام إن شاء الله. لماذا؟ لأنه لا يتوقع الخطأ، لكن إذا توقع الخطأ سيخطئ. فأنت الآن علامات الإعراب لا تتوقع الخطأ، تقول علامة أصلية وكان على الذكر كده ثلاث علامات فرعية نيابة عن الضم. أولها هب أنك غير متذكر، تقول وإحنا بنعرب بنرفع بإيه؟ نرفع بالضم هذا الأصل، ممكن نرفع بالواو، وإحنا كنا خدنا أن أول علامة خليها إشباع العلامة الأصلية، لو كانت العلامة الأصلية ضمة أشبعها يا أخي خليها واو، وعلى الواو علامة رفع فيه جمع المذكر السالم لأنا سمعهم كيف لا تسمعهم أنا بعد منك والأسماء الخمسة. طيب جميل. طيب ثانيها أخوه الألف هو علامة رفع فيه في المثنى. ثالثها ثبوت النون وهي علامة رفع فيه الأفعال الخمس. إذا انتهينا من الرفع طلعنا فاكرين الحمد لله. طيب النصب، هيا ننصب ولا ننصب؟ ننصب. ها هاتي علامة النصب الأصلية الفتحة. فتحة ولا الفاتحة؟ فتحة. نعم فتحة علامة النصب الأصلية، ومعها كم علامة فرعية؟ إذا قلنا في الرفع كان ثلاث علامات يبقى في النصب تذكرون أربعة، وفي الخفض اثنين. في أشياء بسهولة أن تحفظ، إذا محتاجين أربع علامات فرعية هناك من عند مهند. الأولى إذا قلنا الفتحة الأصلية في النصب يبقى ماذا نفعل؟ نشبعها تصبح ألفا، أول علامات النصب الفرعية الألف، وهذا والألف تكون علامة نصب فرعية في الأسماء الخمس. وبس كلمة صحيحة عربية فقط يعني. طيب ثانيها الياء، والياء تكون علامة نصب فرعية في جمع المذكر السالم والمثنى. طيب أحسن. ثالثة وإحنا جايين كده وإحنا جايين ها لا دي الرابعة، دي لسه في واحدة قبل حذف النون. ها أنت قلت الياء الكسرة، الثالثة الكسرة، الكسرة في جمع مؤنث السالم. أعطيني مثال كده جمع مؤنث سالم مكسوب منصوب بالكسرة. رأيت المسلمات. طب وانت كان عندك مثال تاني؟ إن المسلمين والمسلمات والمسلمات ماشي، معطوف على المنصوب منصوب، وهو هنا منصوب بالكسرة. طيب باقي معنا رابعة وإحنا جايين نفس الخط، هنمشي خط واحد. مين وإحنا جايين هنا؟ هيطلع أنت. إيه اللي عدك في الخط ده بس؟ ها باقي واحدة هو قالها من شوية، حذف النون. حذف النون يكون في الأفعال الخمس. طيب كويس وإحنا بنراجع خلاص، يبقى علامة أصلية والثلاث علامات فرعية في الرفع، وعلامة أصلية وأربع علامات فرعية في النصب وفي الخفض. علامة أصلية وعلامتان فرعيتان في الخفض. العلامة الأصلية طيب ما الفرق بين الخفض والجر؟ الخفض والجر فرق بينهم؟ ما في فرق بينهم. الخفض بلغة الكوفيين عشان المصنف كوفي احنا متأدبين معه، والبصريين هم الجمهور يقولون ان يسمون الخفض جرا، ولهذا احنا في عادتنا نقول مجروف، مجروف بالكسرة ومجروف بس بقول مخفوض زي مجروف. احمد والحاج احمد هم اثنين ولا واحد؟ واحد. طيب علامة الجر الأصلية انت قلت الكسرة الفرعية نشبعها تبقى ايه؟ متى تكون الياء علامة جر فرعية؟ هنجر بالياء. لا إله إلا الله يا لطيف، لا حول ولا قوة إلا بالله. ها مش عارف. طب أنا متأكد أنك لو فكرت هتعرف، أنت قلت أستسهل، قلت يا عم أنا مش عارف، مش تقول جسور، أنا جسور لا أعرف، لكن مش ده الحل، ليس هذا الحل دائما. متى يكون هذا حلا؟ إذا استوعبت كل طاقتك، قلت أنا والله حاولت ولم أستطع، لكن مثلك يستطيع، هنخفض بالكسرة. أنت قلت جمع مذكر السالم، صح، طلعت عارفه جمع مذكر السالم، هات مثال كده على جمع مذكر السالم مخفوض بالياء، مخفوض، حط له أي خفض، خفض حرارة حتى. في أسهل من خوافض؟ هو طبعا معذور، احنا لسه لم نأخذ المخفوضات بعد. ها ساعدوا مع المسلمين، كان خد بالك مع دي بالذات، احنا قلنا لكم ان هي ايه، سلمت على المسلمين، الى المسلمين هيبقى مضاف، يبقى المسلمين مخفوض بإلى وعلامة خفض الياء. في حاجة كمان معانا في غير مزعم مذكر السلم يخفض بالياء، مثنى، هاتها كده نفس المثال، إلى المسلمين تبقى إلى المدرسين، إلى المدرسين مخفوض بإلى وعلامة خفض الياء، أنت قلت الياء، أنت الذي قلت، أنا أمشي على كلامك، إلى المسلمين مخفوض بالياء. طيب يبقى علامة الجر الخفض الأصلية كسرة وفرعيتين، واحدة الياء والثانية ها الفتحة، الفتحة متى تكون الفتحة علامة خفض فرعية؟ ولو احنا بنذاكر في الممنوع من الصرف اللي هو الاسم الذي لا ينصرف، مقصود بالصرف تنوين، هندخل على ممنوع من الصرف تاني؟ احنا ما صدقنا انتهينا من ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف ده خلاصته، لو انت ذاكرت هتحس انك سعيد وانت بتراجع النحو، النحو سهل، اتفقنا انه سهل، لكن بعض اخواننا ظهر انه ما زال يرى انه ليس بسهل، وهو سهل ان شاء الله. ممنوع من الصرف، كيف حاله يعني اخباره في هذا الجو؟ يرفع بالضمه وينصب، يرفع بالضمه وينصب ويخفض بالفتحة، هو قال بالكسرة بالفتحة، يبقى ده بدل ايه؟ بدل غلط، هو ما اخطأش ولا حاجة، هو بدل، أراد أن يسبق إلى بدل الغلط، قال ينصب ويخفض بالكسرة بالفتحة، وبالتالي أصاب. نعم. اجمع وزين عادلا، اجمع وزين عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة، الوصف قد كامل، يبقى من قسمه كده ثلاثات، نقول ممنوع من الصرف لعلة واحدة والعلتين، لعلة واحدة ألف التأنيث الممدودة وألف التأنيث المقصورة وهو وصيغة منتهى الجموع. طب هات انت مثال بقى على ممنوع من الصرف لعلة واحدة في صليت في مساجد السنة، صليت في مساجد، وقف عليها كده. طب انا عرفت ايه من في مواطن كثيرة، اقول في مساجد كثيرة، يبقى انت كده خفضته بالفتح وهذا المقصود، لكن انت قلت في مساجد السنة، طب اضبط في مساجد، يبقى ما ذكرتش هنا في مساجد السنة، ليه بقى خفضته بالكسرة؟ لأن اختلف الشرط، احنا قلنا الشرط ألا يعرف وألا يضاف، فأنت أضفته فلا يخفض بالفتح وإنما يخفض بالكسر على الأصل، في مساجد السنة وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، لأني أضفت، لكن لو لم أضف في مساجد، في مواطن كثيرة، لكن مواطن مخفوض أيضا لكن بالفتح أو في المساجد امتنع الخفض. لماذا؟ لأني حليت بألف لام. طيب هذه ثلاثة تمنع من الصرف لعلة واحدة. عندنا ثلاثة تمنع من الصرف لعلتين. إذا ثلاثة فقط تمنع من الصرف لعلتين يبقى إحداهما لابد في الاثنين هيكون إحداهما العالمية أو الوصفية. فلو قلت ثلاثة بس يبقى هتكون مع الوصفية، ولو قلت ستة يبقى هتكون العالمية والوصفية. يعني احنا قلنا ثلاثة العالمية والوصفية وثلاثة العالمية بس، يبقى نصيب العالمية ستة ونصيب الوصفية ثلاثة. بلاش التقسيمة دي، خلينا التقسيمة مشين عليه. قل ثلاثة، ثلاثة أشياء تمنع للصرف لعلتين إحداهما العالمية أو الوصفية، احنا دخلنا في نفس الموضوع. وثلاثة تمنع للصرف مع العالمية فقط. ما الثلاثة التي تمنع من الصرف مع العالمية أو الوصفية؟ عشان نجيب الستة. العالمية والتأنيث، قول اللي انت عايزه انا معاك. الست، العالمية والتأنيث، العالمية والعجمة، العالمية والتركيب المزجي، العالمية وزن الفعل، العالمية وزيادة الألف والنون. هو ما بيحبوش يغش، هو ما بيسمعكوش، انا سامعكم وهو مش سامع. العالمية والعدل، يبقى هذه الستة مع العالمية، منهم ثلاثة مع الوصفية. ثلاثة مع الوصفية، محمد الوصفية والعدل، الوصفية وزيادة الألف والنون، الوصفية ووزن الفعل. يبقى حتى الممنوع من الصرف طلع سهل. طبعا البعض يقول سهل، انت مصدق الكلام ده؟ هو بس ما بيذاكرش، لو ذاكر سيصدق معنا. طيب انتهينا من علامات الاعراب وخرجنا منها بالتقسيم المصنف، يعني حصرها فقال ان ما يعرب بعلامات اصليه اربع اشياء، وما يعرب بعلامات فرعيه اربع اشياء، وعملها تقسيمه ظريفه، واحنا ايضا قسمناها خلفه. قلنا الذي يعرب بالعلامات الاصليه اربعه اشياء، فذكرها ثم قال وخرج عن هذا ثلاثة أشياء، مش كده ولا ايه؟ فاكرين هذه الأشياء؟ طب واحد يعني وشيء علينا، ها؟ طب وبعدين وبقية الناس؟ هاتي الأول، قل العنوان. الذي يعرب بالعلامات الأصلية أربعة أشياء. هبدأ بالفعل المضارع ولا أبدأ بالأسماء وهي أكثر؟ ها، الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم واللي انت كنت عايز تبدا بيه، والفعل بقى المضارع الذي لم يتصل باخره شيء. هذا الاصل، ان الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والمضارع الاصل ان تعرض بعلامات اصليه. وخرج عن هذا الاصل ثلاثه اشياء، اولها جمع المؤنث السالم في النصب ينصب بالكسره، ولسه هات الاسم الثاني، الاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحه، مش كده؟ نيابة عن الكسر. والثالث، ما تدخلش الفعل بين الأسماء عشان تبقى مرتب الأسماء وبعدين الفعل. والفعل المضارع، ها، يرفع بثبوت، ها، يجزم بحذف حرف، لا، الفعل المضارع يجزم بحذف النون. فعل المضارع ليش دعوه هذا الاخر الوقت؟ لا لا لا لا دفع الافعال انتوا سبقتوا برضو ده لسه في احنا قلنا الفعل المضارع خرج عن هذا ليه لانه يرفع بثبوت لانه يرفع بالضمه ها فعل المضارع يجزم بس كل ده صحيح بس احنا بنرتب في جهه معينه لو انت فاكر انا بفكر معاكم خد بالك احنا بنقول اربع اشياء احنا قلناها وخرج عن هذا الاصل ثلاثه اشياء ايوه احسنت كنا بنتكلم على المعرب بالحركات مش بالحروف الاصل عن هذه الاشياء تعرب بالحركات يعني ايه بالحركات يعني بالضمه رفعا وبالفتحه نصبا وبالكسره خفضا وبالسكون جزما هذه الاربعه وخرج عن هذه الاربعه يعني عن الاعراب بالعلامات الاصليه ثلاثه اشياء قلنا جمع المؤنث السالم فانه يرفع ينصب بالكسره نيابه عن الفتحه الاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحه نيابه عن الكسره فعل المضارع معتل الاخر يجزم بحذف حرف العله طيب ما ايه نيابه عن السكون طيب في اربعه ثانيه خدناهم تعرب بالحروف مش بالحركات ايه الاربعه تعرب بالحروف ها المثنى جار المذكر السالم اسماء الخمسه والافعال الخمس الاربعه تعرب بالحروف لكن لان هي مش نظام واحد وخرج عن هذا الاصل كل واحد له حاجه فاحسن ان احنا نقولها واحده واحده فنقول المثنى يرفع بالالف وينصب بالجر بالياء وجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء والاسماء الخمسه ترفع بالواو وتنصب بالالف وتخفض بالياء والافعال الخمسه افعال الخمسه انت قدامي يعني انا ترفع بثبوت النون تنصب وتجزم بحذف النون طب بالله عليكم سهل ولا مش سهل احنا عاملين نرتع في النحو والامور ماشيه الحمد لله طيب بعد هذا انتهينا من الاسماء كلها بهذه الطريقه دخلنا في الافعال وقلنا الافعال الموجوده في الدنيا كلها لا تخرج عن كم نوع يعني ثلاثه افعال عين ولا ثلاثه الاول الماضي المضارع والامر ولا في حاجه تانية مرت معاك ما فيش ونرجع نمسك الماضي الماضي هو انت عشان واحد خلفي فتذكرت الماضي فانت قول لي بقى الماضي نعمل فيه كيف نعلم الماضي الفعل الماضي مبني على الفعل احسن تقول الفعل الماضي مبني دائما الاول وبعد كده نرجع زي ما عملنا في الاسماء نقول مبني الاصل ان يبنى على الفتح الا في ونشوف بقى كم حال هيطلعوا معانا كم حال يبقى الأصل في البناء في الماضي يبنى على الفتح ضرب ونصر وأكل وفهم وقام وشرب ومات وذاكر ونجح طيب يبنى على الفتح إلا الماضي خد بالك الماضي وانت أنا كنت مضارع ما كنتش بصيت لك احنا في الماضي إلا إذا اتصل به واو الجماعة فيبنى على الضم أو اتصلت به تاء الفاعل او ضمائر الرفع المتحركه زي نال فاعلين ونون النسوه يبنى على السكون اقول في السكون ضربت ضربنا نون النسوه ضربنا نال فاعلين وفي اول جماعه اقول ضربوا يبقى الماضي الاصل فيه يبنى على الفتح الا في حالتين ولا في حاجه ثانيه الواو والسكون ندخل بقى على المضارع يمين هنا في المنى. ماشي. المضارع المضارع لا يبنى دائما، لكن الأصل أن يعرب، ولذلك سمي مضارعا. لماذا سمي المضارع مضارعا؟ لأنه يشابه، المضارع يعني المشابه، أنت تضارعني في كذا، يعني يشابه الاسم في كونه معربا، ولهذا الأصل في المضارع أنه يعرب، يعرب بالضمة، يرفع بالضمة، وينصب بالفتحة، ويجزم بالكسرة، بالسكون. طب وطي صوتك بالكسرة، وطي صوتك. طيب، لكنه يبنى في حالتين، إذا اتصل بنون التوكيد أو نون النسوة. أقول يضربن أو يضربن، هنا يبنى على الفتح لاتصال بنون توكيد. طب وفي النسوة؟ يبنى على السكون. أقول لا، في النسوة بقى يضربن. أحيانا أنا لما تلخبط أجيب القاعدة من الكلام، يعني أنت لو مش عارف تجيب القاعدة وعين تجيب الكلام تعمل إيه؟ تتكلم وتطلع القاعدة من كلام، يقفض واحد ناسي الكلام ده كله، وعارف أن الفعل الماضي يبنى على الفتح إلا في حالات، هو مش فاكر الحالات، يوم يعمل إيه؟ بسرعة ببداهة يجيب فعل ماضي ويذكره ويحاول يعمله أي تصريف، يقول ضرب، أكل، نصر، خلاص يبقى الماضي يبنى على الفتح. يقول ضربوا، هو مبنى على الضم اهو، بو. يقول ضربت، يبقى انا طلعت انه يبنى على السكون ويبنى على الضم من، وهو ده اللي حصل في الحقيقه. العرب تكلمت اولا ثم استخرجت القواعد من كلامها، وليس العكس. العرب لم تضع قواعد وتسير عليه، وانما تكلمت ثم اخذت من الكلام. ولهذا الاسهل لما يشكل عليك لو انت مش جاهز بالقواعد، تكلم، وأثناء كلامها ستخرج نفس الكلام في المضارع. الأصل أنه معرب ويبنى في حالتين، أنا مش فاكر الحالتين، هات أي فعل مضارع وحاول تغير لحد ما توصل للحالتين. قلت يلعبوا، يشربوا، يأكلوا، طيب يأكلن يبقى صح مع إيه؟ مع نون التوكيد. أو يأكلن لا ولا يكون من الصغرين، لا إيه؟ الآية بتقول لا يسجنن ولا يكون مثل، الآن جمعت نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، يبقى مع نون التوكيد يبنى على الفتح. طيب، والوالدات يرضع أولادهم، يرضع فعل مضارع، هنا يبنى على السكون الاتصال بنون النسوة. بقي معنى الأمر، الأمر لله الأمر من قبل ومن بعد. الأمر الأصل فيه أن يبنى على السكون، كل واهرب واشرب واسكت أجب وامتحن وانجح، الأصل الأمر يبنى على السكون، ويستثنى من هذا يعني علامات بناء أخرى غير السكون فرعية، فمنها مش فاكر، أجيب أي فعل أمر وأجرب، ها الفتحة، ماذا أقول الأول؟ أقول اضربا، يبقى بني هنا على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والخفيف، اضربن واضربا يبنى على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد. لاحظ وأنا بتكلم المفروض أكون متأكد، ليه؟ لأن أوعى تقول يمكن أكون غلطان، ما أنا بجيب أدلة، زي واحد قال 8 ناقص 2 يساوي 6، ما يمكن أكون غلطان، إزاي أكون غلطان؟ لأن ممكن أعكس أقول 6 زائد 2 يساوي 8، ما دمت جبتها يمينا وشمالا ما ينفعش الغلط. فأنا قلت يبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد، وأتيت لها بشاهد، وهذا الشاهد يقينا ما في خلاف عليه، اضربن، ألست أقول اضربن؟ بلى، يبقى يبنى على الفتح مع نون التوكيد ثقيلة وخفيفة، ها يبنى على الفتح أيضا مع ألف الاثنين الضريبة، يبنى على الضم هو انت عشان قلت اضربه فقلت بدل اضربه يبقى خليها لا هذا مثلا كذلك لا اضرب ولا اضربه اضربن معنون التوكيد فقط اما اضرب واضربه هذا مبني على حذف النون وهذا سياتي بعد يبنى اذا على حذف النون مع الافعال مع الالف الاثنين واو الجماعه وياء المخاطب اضربي اضرب اضربي اضربوا اصلها اضربون اضربان اضربين لكن مع فعل الامر البناء هنا على حذف النون طيب اثنين يبنى على حذف حرف العله مثل ادعو الى سبيل ربك ارمي اخشى يبنى على حذف حرف العله ان كان معتل الاخر في حاجه كمان يبنى على حذف النون وهم اربعه انا بقى فاكر ان هم اربعه دي بقى ميزه بعض الحاجات لما تذاكر كتير ممكن على الاقل لو نسيتهم بس افتكر انا فاكر ان هم كانوا اربعه فانا مش عارف اجيب الا ثلاثه هنا يعني تسندني بالمذاكره قال لا بس هم اربعه انا مش فاكر بس هم اربعه هات لي الرابع يوم واحد يقول لي حذف النون بحذف النون وحذف حرف العله والفتح وايه الرابعه السكون ده الاصل الاصل السكون ها والفتح حذف العله وحذف النون يبقى هم اربعه بالاصليه مش مشكله انتهينا من الافعال انتهينا من الافعال خلصنا الاسماء والافعال يبقى خلصنا النحو هكذا ماشيين المنهج كله باقي معنا المرفوعات هو ليه بدا بالافعال الافعال قصيره وتنتهي هيتفرغ الان للاسماء فيذكر مرفوعاتها ومنصوباتها مخفوضاتها ثم يقول والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وانتهى منهج النحو يسير اما المرفوعات مرفوعات انت لم تتكلم المرفوعات كم واحده من بعد الامتحان يعني انت من الامتحان لكن من بعد الامتحان غبت وطيله هذه المده ما لم تلوي على شيء طيب في واحد جنبك هنا ورا العمود برضه يا شيخ عبد الرحمن كيف حالك المرفوعات كم واحده الاول سبعه المبتدا والخبر والفاعل ونائبه اسم كان واخواتها خبر ان واخواتها والتوابع صاروا سبعه طب انا اعتقد الدكتور اسامه قاعد بره على الباب فخليه برضه يشاركنا هو مش راضي يدخل عشان بس انا عارف انه بيقعد على الباب فخليه يوصل لنا كده حاجه من المبتدا مثلا عايزين مثال على المبتدا والخبر جمله فيها مبتدا وخبر وكلاهما مرفوع وصل اظن زمان ومشى مش صحيح هو جالس على الباب بره يلا يلا أرسل إلينا جملة فيها مبتدأ وخبر مرفوعات مش ولا ايه التلميذ مجتهد هو خايف يدخل التلميذ مجتهد طيب التلميذ ايوه مبتدا انا اتصور انه بيتكلم هو مبتدا مرفوع علامه رفعه ضمه ومجتهد خبر مرفوع علامه رفعه ضمه هذان اثنان من المرفوعات طيب لو حد قاعد جنبه من الناس اللي على السلم بره يجيب لنا الفاعل ونائبه جمله ايضا فيها الفاعل ونائبه يلا عشان نشوف حد من في الساحه ها بس انت مش قاعد في السجن طيب طب هات هذا مثال لإيه دخل محمد الفصل محمد فاعل دخل محمد احسنت طيب نائبه شوف كده من خلفك قطع ال ليه قطع الغصن من الشجر. فين المرفوع هنا؟ الغصن نائب فاعل، قطع الغصن والغصن نائب فاعل. أخذنا الفاعل نائبه وأخذنا المبتدأ والخبر، بقي معانا اسم كان. اسم كان، هات كان، شو هتعمل ايه بعده؟ كان محمد اينما كان فيكن كيف كان، المهم ان كان محمد. محمد هنا اسم كان مرفوع، وده المرفوعات علامة رفع. طيب باقي معنا خبر ان، ان الله عليم حكيم، اعلم كلها. طب اشمعنى انا اللي اقرا كلها؟ ما كلهم بيعرفوا ولا هي كذا؟ احيانا الواحد يبقى يعني ان حرف توكيد ونصب. ان الله اسمه عليم، هذا المرفوع خبر ان مرفوع وعلامه رفعه ضم. طب نجيب حكيم، ان الله عليم حكيم. ليه معطوف؟ ليه؟ فين العطف؟ فين أداة العطف؟ ها؟ نعت. طب ليه نعت؟ ليه؟ ليه نعت؟ كيف يكون نعتا؟ لا ما فيش، ما ليس في معنى النعت. هنا خبر، قد يتعدد الخبر. العرب قد تخبر بأكثر، إن الله عليم حكيم خبير كريم، أخبار متعددة، وهذا وارد. يقال خبر تاني. طب إحنا ما خدناش الخبر التاني ده لأن إحنا مشيين بجوار الحائط، وإلا يفترض إن إحنا شيئا فشيئا إن شاء الله السنة القادمة يتسع معك النحو في نفس الإطار، يعني ما ليس هناك نحو جديد، هو نفسه لكن شيئا فشيئا. طيب الآن خدنا الفاعل ونائبه ومبتدأ وخبره واسم كان وخبر إن، صاروا ست. أنت قلت سبعة، مين لا سبعة؟ أيوة نرجعنا لك، هات السابع. التوابع، التوابع واحدة ولا أربعة؟ أربعة، اللي هم النعت والحال. الحال من التوابع، بتبقى حاله صعبة أوي لو كم التوابع. النعت اتفقنا على النعت، والعطف والتوكيد والبدل. بس ايه معنى نوع من التوابع؟ ما معنى كوني من التوابع؟ بلا شخصية. تقول لي ليس له إمع التوابع، إمعات مع المرفوع تجدها مرفوعة متلونة. بعد الثورة قبل الثورة، ومع المنصوب منصوب، ومع المفروض هذه التوابع. ولهذا سندرسها مرة واحدة مع المرفوعات ولا نعيدها مع المخفوضات، لأننا خلاص عرفت سنعدها عدا ونحن قد درسناها من قبل. ومع المخفوضات نفس الكلام. طيب هات لنا الصفة، جملة فيها صفة مرفوعة. رأيت الجمل القوية، رأيت الجمل القوية، أحسنت. رأيت فعل وفاعل، والجمل مفعول به، القوية صفة للجمل، بس دي مش مرفوعة، دي صفة منصوبة، احنا في المرفوعات الآن. حتينا في نفس الحد، في نفس المنطقة، خلي تصرف فيها، خلي الجمل هذا مرفوعا. كان الولد القوي، أيوة كان، خلي الجمل برد، كان الجمل القوي، أي حاجة ممكن، قل كان الجمل القوي أي حاجة تمشي، لأن احنا نريد القوي صفة للجمل، بس ما نقول أي حاجة. كان الجمل القوي سريعا، كان الجمل القوي بطيئا، كان الجمل اسم كان القوي نعت، واسم المرفوع ونعت المرفوع مرفوع، وخبر كان اللي هي سريعا او بطيئا. طيب يبقى النعت. ثاني حاجه العطف، ها رايت جاء اي حاجه، جاء احمد احمد احمد ولا احمد؟ جاء احمد، جاء احمد صح، ما يمشي الا في الشعر، لكن أحمد هنا الرفع لأنه ممنوع من الصرف للعلمية وزن الفعل جاء أحمد ومحمد أحسنت معطوف على المرفوع مرفوع ثالث حاجة التوكيد وكد تعمله يعني طيب تعمله توكيل توكيل في التوكيد ها جاء الأمير نفسه بنسميه توكيد إيه طب تعرف تجين التوكيد اللفظي وفكرك لفظي جاء جاء الأمير جاء الأمير الأمير تكرر اللفظ بالله عليك دي صعبة توكيد بقي معنا البدل كده ثلاثة بقى أربعة بقى الرابع البدل خليها تكلم بدلك صاحبك اختر اختر صاحبا واضرب على كتفه ايوه بدل ها حضر محمد اخوك ها جاء الامير احمد ها اكلت الرغيف نصفه بدل بعض من كله والثاني بدل مطابق وفي بدل اشتمال ها احسنت نفعني زيد علمه طيب خلصنا كده المرفوعات وبدانا والحمد لله في المنصوبات 15 ولا تتخض لك بقى انا هعد 15 ما تعدش انت درسها ثم بعد هذا اذا اردت ان تعدها ستعد معك ولا اشكال اللي احنا اخذناه من المنصوبات ايه اول حاجه مفعول به والمصدر والمفعول المطلق والمفعول فيه اللي هو الظرف المكان والزمان والحال ها لا لا بس خدنا أربعة بس خدنا أربعة طيب والحمد لله أن وصلنا إلى التمييز كل هذا حتى نميز أبواب النحو رجعنا على النحو كله يبقى المفروض نعملكم امتحان الأسبوع القادم بناء على هذه المراجعة موافقون موافقون طب الموافق يرفع ايده طيب اللي مش موافق يرفع ايده التانيين اللي ما رفعوش اللي مش موافق على كل حال الموافقون اغلبيه وهذا يكفيني يعني طب يا جماعه اللي مش موافقين ليه يعني ما المساله سهله و انت كده كده هتمتحن باقي لك 3 اسابيع ولا 4 اسابيع والمساله ان شاء الله ندرك ان احنا ننتهي من الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال المصنف رحمه الله باب التمييز التمييز هو اسم المنصوب المفسر لمن بهم من الدواب نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقا بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت 20 كتابا وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها قال المصنف رحمه الله باب التمييز في اللغة نقول ميزته يعني فسرته ونقول التمييز التبيين والفصل ليميز الله الخبيث من الطيب يعني ليبين هذا ويفصله والمصنف انشغل لأنه يختصر حتى أنه من اختصاره جعل التمييز كله شيئا واحدا ولم يفصل قال هو الاسم المنصوب الاسم يخرج الفعل والحرف والمنصوب يدل على أن التمييز منصوب فلا يأتي التمييز مرفوعا ولا مخفوضا المفسر لمن بهم من الذوات الاسم المنصوب المفسر لمن بهم يعني في غموض يكون في الذات أو النسب الزوات أو النسب، لأن إحنا هنقسم لغة التمييز إلى يعني الذات والنسبة. لكن قبل أن نقسم خلينا نشرح التعبير التعريف. المفسر لمن بهم من الزوال. لاحظ أنت لما تقارن بين التمييز لأنه ده منصوب والحال منصوب، تشعر أن التمييز والحال بينهما يعني تشابه، لأنه سيأتي قوله في آخر الباب ولا يكون إلا نكرة في التمييز، والحال أيضا كان لا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، والحال أيضا بعد تمام الكلام يسموه اسم فضلة يعني ليس عمدة، يعني ممكن تستغني عنه. نعم. لكن التمييز يخالف الحال إن كان يوافقه فإنه فضلة وليس عمدة، ويوافقه في أنه لا يكون إلا نكرة فإنه يخالفه. إن الحال لو تذكر وصف لمن بهم من الهيئات، الهيئة كيف جاء محمد راكبا، نصف هيئته باسم منصوب نسميه الحال. لكن هذا وصف لمن بهم من الذوات، لا نقصد الهيئة بقدر ما نقصد ذات الاسم. يبقى الفرق إن الحال كان وصف لما إن بهم من الهيئات، والتمييز وصف لمن بهم من الذوات. خلينا نزود والنسب على كلام المصنف. نحو قولك تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا. تصبب فعل وزيد فاعل. ألا يسعني أن أسكت؟ يمكن جملة تامة من الفعل والفاعل، لكني لو سكت سيصبح الكلام فيه وجع، ستقول ماذا تصبب زيد، هل تصبب زيد زيتا لأنه زيات، أو تصبب زيد عسلا لأنه عسال، أو تصبب زيد تبنا لأنه، أو تصبب زيد عرقا. يبقى زيد هنا اسم مبهم، فيأتي التمييز هنا يرفع الغموض الموجود في الكلمة المفردة، وهذا اللي نسميه تمييز الذات، يرفع الغموض فإذا قلت تصبب زيد عرقا الآن صرت أنت في راحة، تقول يا سلام كده الجملة صارت يعني، مع أنه فضلة ويمكن الاستغناء عنه، لكن ليس كل فضلة لا يمكن الاستغناء عنه يستريح الإنسان، وإنما قد لا يستريح إلا بأخذ هذا. فهذا المقصود تصبب زيد ماذا تصبب عرقا، يبقى يصبح تصبب زيد فعل وفاعل، وعرقا لاسم المنصوب الذي يرفع الغموض الموجود في الكلمة. هذا التمييز. طاب محمد، طاب إيه؟ طاب أصلا، طاب فرعا، طاب وظيفة، طاب نفسا. نفسا يبقى هذا الاسم المنصوب الذي يبين أو يرفع، هذا معنى قول المفسر لمن بهم من الذوات، هذا المقصود بالتمييز. انظر إلى تكملة الأمثلة. واشتريت 20 غلاما، نفس الكلام، هذا تمييز أيضا للذات. اشتريت، لو قلت اشتريت 20 وسكت جملة، اشتريت فعل وفاعل، وعشرين مفعول به، مفعول به 20 يا رجل، كيف مفعول به؟ اشتريت 20 مفعول به منصوب بالإيه؟ بالياء، لأنه جمع مذكر سالم ولا ملحق؟ ملحق جمع مذكر سالم. طيب اشتريت 20 وسكت، حفظت 30 وسكت، ذاكرت 40 وسكت. تخيل قلت ذكرت 40 صفحة وحفظت 30 جزءا، واشتريت 20 غلاما، ألم يرفع هذا الاسم المنصوب الإبهام المذكور في الكلمة؟ يبقى هو هذا الايه؟ التمييز. وملكت 90 نعجة، يبقى أيضا يرفع. طيب وزيد أكرم منك أبا، لاحظ ده نوع تاني سنشير إليه بالتفصيل، لكن أنا الآن يعني أعطيك الصورة إجمالية. زيد أكرم منك أبا أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. المقصود أبوه أكرم من أبيك ووجهه أجمل من وجهك. هذا يعني حاصل الأمثلة وسوف يعني نميز بينها في قسمين: تمييز الذات، تمييز النسبة. تمييز الذات نسميه تمييز مفرد، تمييز النسبة بنسميه تمييز جملة، وعلى هذا تمضي إن شاء الله. تمييز إذا نوعين: تمييز الذات وتمييز نسبة. تمييز الذات ممكن نسميه تمييز مفرد، وتمييز النسبة نسميه تمييز جملة. معنى إنه تمييز مفرد يعني يرفع الغموض الموجود في المفرد، معنى إنه تمييز نسبة يعني جملة يرفع الغموض الموجود في الجملة. من كل نوع منهم يعني تحته قسمان. تمييز الذات إما أن يأتي مع العدد أو يأتي مع المقادير. يأتي مع العدد في مثل قولك رأيتم، أحد عشر، أنا سكت، رأيت أحد عشر، رأيت فعل وفعل، أحد عشر يبني على فتح الجزئين، تأخذ السنة الجاية إن شاء الله، أعداد يعني، في محل نصر، مفعول بالله، سكت يمشي ولا يمشي، لكن قلت رأيت أحد عشر كوكبا. تأتي كلمة كوكبا هي الاسم المنصوب الذي يرفع غموض الكلمة اللي المفردة. نعم، ممكن أقول أيضا رأيت أحد عشر كوكبا، ممكن أقول في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر، أقول شهرا. شهرا هو تمييز أيضا للعدد. ممكن أقول أيضا صمت ثلاثين، ثلاثين يوما، يبقى يوما تمييز المرفع. لاحظ ان الكلام ده بيجي في حالتين: العدد الفاظ العقود اللي هي من عشرين الى تسعين، عشرين ثلاثين اربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين. ملكت تسعين مثل المثال الذي اتى به نعجه. ممكن ياتي ايضا في الاعداد من 11 ل 99. 11 كوكبا، ان عده الشهور عند الله 12 شهر، 67 يوما، 57 ليله. كل هذا بعد 99 المئة مثلا، أقول مئة نعجة، يبقى خلاص خرجنا على هذا، يبقى مضاف إليه. إذا الأعداد سيأتي هنا تمييز الذات اللي هو التمييز المفرد، يأتي مع ألفاظ العقود من 20 إلى 90، ويأتي مع الأعداد من 11 إلى 99. يأتي أيضا النوع الثالث تمييز المفرد، تمييز الذات مع المقادير. المقادير هي المساحة والوزن والكيل. يقول مثلا اشتريت دبة قمحا، ها اقول بعت فدان ارزا، اقول ايه كمان من الفاظ المقادير، اقول رطلا، رطلا زيتا اشتريته مثلا. يبقى هتلاقي ده في الايه؟ الكيل، وده في المساحه، وده في الوزن. كل ما الاسم المنصوب الذي يرفع الغموض الموجود في الكلمه المفرده اللي هي بتدل على الكيل او المساحه أو الوزن، هذا كله يعتبر تمييز. الاسم المنصوب الذي يرفع الغموض الموجود في المفرد سواء كان في باب العدد أو في باب المقادير. عندنا نوع آخر بدل المفرد يأتي التمييز أيضا جملة اللي هو بيسموه نسبة، وهذه النسبة ذكر ليك منها يعني أكثر من مثال في كلام في أمثلة المصاب. لما قلت صبب زيد عرقا، تصبب زيد عرقا، أصل الجملة يا إخوانا، أصل الجملة تصبب، شوف تصبب عرق زيد، مش كده ولا ايه؟ فماذا فعلوا؟ جاءوا على المضارف وحذفوه، فلما حذفوا المضارف أقاموا المضاف إليه، أقاموه مكانه فأخذ حكمه، وبالتالي صار تصبب زيد، ثم أتوا بالمضاف فنصبوه على التمييز فأصبح تصبب عرق زيد، صار تصبب زيد عرقا. المثال الثاني الذي عندك، ها، فجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض عيونا، أصلها فجرنا عيون الأرض، فلما حذفوا المضاف وأقاموا المضاف إليه مكانه وأخذ حكمه، فجرنا عيون الأرض، فجرنا الأرض، نصبوا المضاف على التمييز. ولهذا بيقول هذه أصلها فاعل وهذه أصلها مفعول، وغالبا يأتي هكذا، وقد يأتي مبتدأ كالمثال الذي ذكره، أنا أو زيد أكرم منك أبا، زيد أكرم منك أبا، أصلها مبتدأ، يعني أصلها أبي كان في المبتدأ هنا، أو زيد أكرم منك أبا أصبح أبو زيد أكرم من أبيك، أبو زيد أكرم من أبيك، يبقى أصلها مبتدأ، فصارت زيد أكرم منك أبا، لما أخذوا المبتدأ ووضعوا ما بعده مكانه نصبوه على الناس. مش شرط تعرف قصتها يعني، لكن هذه قصة، عشان كده بيسموه تمييز نسبة أو جملة محول. يعني محول، أنا محول عن الفاعل تصبب زيد عرقا، هذا محول عن المفعول فجرنا الأرض عيونا، هذا محول عن المبتدأ زيد أكرم منك أبا. أما غير محول هذا ليس فيه إشكال، كما تقول امتلأ الإناء ماء، امتلأ الإناء فعل فاعل، ماء ماء تمييز. في كل هذه الأحوال العوض واحد، اشتريت فعل فاعل رذبا مفعول به قمحا تمييز مطلوب وعرض وصلت الفتحة. طبعا لو قلت بقى تمييز انت مش مطالب في العرب الا ان تقول تمييز منصوب على مضاف الى فتح، لكن حتى تدرب نفسك تقول وهذا من النوع المفرد او تمييز ذات، بعت فدانا فعل فاعل مفعول قرزا تمييز منصوب، اشتريت رطلا زيتا فعل فاعل مفعول وزيتا مفعول به تمييز منصوب على مضاف الى فتح، صمت 30 يوما صمت فعل فاعل 30 مفعول منصوب بالياء ويوما تمييز منصوب وعلى وصله الفتح، نفس الكلام في المحول تصبب زيد عرقا تصبب زيد فعل فاعل وعرقا تمييز منصوب، فجرنا الارض فعل فاعل مفعول عيونا تمييز منصوب، زيد مبتدا اكرم ولا تصدرون كيف تعرف الخبر تتم بها الجمله يقول زيد اكرم تم ولا ما تمت الجمله تم زيد المبتدا اخبرت عن زيد انه اكرم جمله تمت صحيح الاضافات الفضله ستوضح الكلام بشيء طبيعي بالتمييز يبقى زيد مبتدا واكرم خبر ومن كشر من وجهه ابا تمييز مطلوب على الرسول الفتح. كلمة مفرد هنا لاحظ هنا التمييز النسبة بيرفع الغموض عن الجملة. فعرق هنا ترفع الغموض عن الجملة، جملة تصبب ثيبا وعيونا ترفع الغموض عن الجملة، بينما هنا بتمييز المفرد التمييز يرفع الغموض عن الكلمة المفرد اللي هي دبا، اللي هي سلاسين، اللي هي رطلا. هذا المقصود بتمييز المفرد وتمييز الجملة. في المفرد يرفع الغموض عن كلمة، عن الأولاد بيسموه تمييز الذات، تمييز الذات هذا الأشهر، لكن هو معناه يعني مفرد. وكمان ساعات بيسموه تمييز ملفوظ، ملفوظ، بينما هذا التمييز ملحوظ. المهم يفرق بينه، إما نقول ذات ونسبة، أو نقول مفرد وجملة، أو نقول ملفوظ وملحوظ. أنت مش على حاجة واحدة حتى لا، لكن كل المعاني واحد. تمييز مفرد يبقى تمييز الذات، تمييز الجملة إما يكون محول. يعني محول؟ تصبب زيد عرقه تحول عن الفعل، أصبح تصبب عرقه زيد، وحول عن المفعول فتجرب عيون الأرض، وحول عن المبتدا أبو زيد أكره من أبي، وهكذا. أو غير محول، هذا أسهل، تمييز مطلق غير محول بجملة. امتلأ الإناء ماء، كلمة ماء ترفع الغموض عن جملة امتلأ الإناء. انت لو وضعت هذا الجدول فيصعب عليك ان شاء الله. هات الباقي. شروط التمييز: ولا يكون الا نكره، ولا يكون الا بعد تمام الكلام. وذكر له للتمييز شرطين. قال: ولا يكون، يعني التمييز، إلا نكرة. وتقدم أن التمييز لا يكون إلا نكرة، وهذا ما يشبه فيه الحال، وهذا عند جماهير النحوي من أهل البصر. وجوز أهل الكوفة أنه يكون ليس بنكرة، ويعني هذا البحث يسير. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، يعني لا يكون إلا بعد تمام الكلام، معناه أنه لا يجوز تقديم المميز على عامله. يعني لا أفكر في التمييز إلا بعد انتهاء الكلام، يعني بعد ما يأتي المبتدأ وخبره ثم أذكر التمييز، بعد الفعل وفاعله ثم يأتي التمييز. طيب، اتفقنا أن تمييز العدد يكون منصوبا إذا كان 20 وأخواته، 20-30 بسموه ألفاظ العقود، إلى 90، أو عددا مركبا من 11 إلى 99. طيب إن كان غير هذا يعرب مضاف إليه، كما أقول مثلا: وكان في المدينة 9 رهط. 9 هذه لها من ألفاظ العقود، ولها من 11 إلى 99 تحت 9 رهط، يبقى مضاف ومضاف إليه. وإن أدت معنى التمييز، طيب ولبثوا في كهفهم 300 سنين، ليست من 11 إلى 99 فوق، يبقى بتعرب على الإضافة. وأما كونها سنين فلأنه هنا مضافة بالإيه؟ بالإيه؟ بالياء، لأنه ملحق بجمع مذكر السن. لخدنا أن السنين ملحق بجمع المذكر، إياك أن تتصور السنين يعني منصوبة، لا، مخفوضة لكن بالياء. في كل سنبلة 100 حبة، لأن 100 خرجة عن هذا. طيب، أحيانا يكون التسبيق التمييز مسبوقا بحرف جر، هذا الحرف الجر زائد ويؤثر في النطق الكلمة لكن لا يؤثر في الإعراب. يعني كما نقول مثلا: قال الله عز، أو قال عز من قائل، هي أصل الجملة إيه؟ قال الله عز قائلا، تمييز، قال الله عز قائلا، لكن نقول عز من قائل. يبقى لما نعرب نعرب من حرف جر وقائل، ما قلتش بقى مخفوض بال، لا، أقول تمييز منصوب وعلامة تصفيه الفتحة، لكن الفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزايد مثل هذا من الملح وتقدم معنا كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستثناء. وأصل الاستثناء في اللغة الإخراج، والمقصود به الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من أدوات الاستثناء تخرج بها شيئا، لولا يعني ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداة. فإذا قلت مثلا: قام القوم إلا زيدا، فإلا هذه تخرج بها زيدا، ولولا وجود إلا لكان زيد داخلا في القوم الذين قاموا فقد قام معهم. ولهذا النحاة يعدون الاستثناء نوعا من المفعول به في الحقيقة، يعدون الاستثناء نوعا من المفعول به، يعني لما أقول جاء القوم إلا زيدا فكأني أقول جاء القوم أستثني زيدا، هذا وجه كونه نوعا من المفعول به. هذا معناه لغة واصطلاحا. قال: وحروفه ثمانية، إلا وغير وسوى وسوى وسواء هي واحد، لكن لها يعني لغات، سوى المعروفة وخلا وعدا وحاشا، هذه ثمانية اقتصر عليها المصنف، وإلا فهي يعني في الحقيقة عشرة يزيد عليها ليس ولا يكون، لكن المصنف كأنه لم يذكر ليس مع أنها من أدوات الاستثناء ولا يكون، ربما السبب يعني سبب إغفالهما أنه لا تأثير لها في الإعراب لأنها أفعال ناسخة، ليس فعل ناسخ، ويعني لا يكون كذلك فعل ناسخ. هي ثمانية كما قال المصنف، وعند الأكثر يعني عشرة. وحاصل هذه الثمانية مقسمة إلى يعني ما يكون حرفا فقط وهو إلا، وهذه أم الباب، يعني إذا ذكر باب الاستثناء فالأصل فيه إلا أم الباب، وهي حرف بالاتفاق، ومنها أسماء بالاتفاق زي غير وسوى، وسواء قلت سوى أو سوى أو سواء فهذه أسماء، ومنها ما فيه ما يعتبر حرفا تارة وفعلا تارة. وهذا عجيب في النحو أن يكون الشيء فعلا أو حرفا، وهذا يعني لم يتحقق إلا في هذه الكلمات الثلاث: خلا وعدا وحاشا، يمكن أن تعرب كما سيأتي أفعالا ماضية، ويمكن أن تعرب يعني حروفا. فهذه يعني حروف، وطبعا المصنف قال حروف الاستثناء على التغليب، وإلا فقد رأيت أن منها ما ليس بحرف، إما اسم باتفاق، وإما يعني حرف أو فعل كحاشا وعدا وخلا، لكنه كأنه قال الاستثناء حروف يعني على التغليب، خصوصا وأهم أدوات الاستثناء حرف اللي هي أم الباب اللي هي إلا. نعم. حكم المستثنى بإلا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام كلاما منجما، نحو قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. نعم. الآن بدأ المصنف يعني يتعرض لأصل الاستثناء وأم الباب وهي إلا. قال: فالمستثنى بإلا، وذكر له أحوالا ثلاثة: ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، يعني وجهين، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. حاصل هذا الكلام أن نعرف أولا أو نتعرف أنواع الجمل، ثم بعد هذا نسقطها على إلا، ونعود فنسقطها على غير وسوى، ونعود يعني كذلك على الباقي. إذن أولا نعرف أنواع الجمل، لا تخلو الجمل من يعني أن تكون نوعا من أنواع ثلاثة، لابد أن، لأن هذه أهم نقطة في الباب، إما أن تكون الجملة تامة موجبة، والتامة يعني ما يذكر فيها المستثنى منه، والموجبة يعني ليست منفية، أو تكون الجملة تامة لكن منفية. التامة أيضا يذكر منها المستثنى منه، والمنفية يعني تكون مسبوقة بنفي أو شبه نفي، يعني كالنهي أو الاستفهام. النوع الثالث أن تكون ناقصة، والناقصة يعني المستثنى منه غير موجود، وحينئذ لابد أن تكون منفية. إذن عندك الأسلوب قبل أن تضع الاستثناء، إما أن يكون تاما موجبا، أو يكون تاما ناقصا، أو يكون تاما موجبا أو تاما منفيا، أو يكون ناقصا، ولابد مع النقص أن يكون النفي. يبقى مرة أخرى أنواع الجمل هذه تضبطها، ممكن تكتبها على يعني أسطر ثلاثة. أنواع الجمل تامة موجبة، معنى تامة يعني المستثنى منه موجود، ومعنى موجبة يعني جملة الاستثناء خالية من النفي وشبه النفي كالنهي والاستفهام. تامة منفية، اتفقنا أن التامة يعني جملة المستثنى منه موجودة، والمنفية يعني مسبوقة بنفي. التام الموجب كالذي مثل له، لما يقول مثلا ما قام، لما يقول قام القوم إلا زيدا، احنا عندنا أداة الاستثناء إلا، المستثنى منه اللي قبله القوم، والمستثنى اللي بعده زيدا، قام القوم إلا زيدا. قام عرفناه، القوم هم الذين سنستثني منهم من القيام زيدا، يبقى القوم مستثنى منه وزيدا هو المستثنى، وإلا أداة الاستثناء. يبقى لما أقول قام القوم إلا زيدا أقول هذا أسلوب تام. لماذا تام؟ لأن المستثنى منه موجود وموجب. لماذا موجب؟ ما هو سالم، يعني ليس فيه نفي، واضح؟ أحيانا يكون المستثنى منه أيضا موجود لكن فيه نفي، فنقول أسلوب تام لوجود المستثنى منه منفي لوجود النفي. يقول ما قام القوم إلا زيد، زيد أو زيدا ستأتي في الإعراب، لكن المهم أن نتعرف الآن على الأساليب. ما قام القوم، المستثنى منه موجود ولا ما هو موجود؟ القوم، لأن زيد أحد القوم موجود، لكن هناك نفي، ما قام القوم إلا زيدا. يبقى هذا النوع الثاني من الجمل، تام أيضا كالأول لكن منفية. النوع الثالث لن يكون المستثنى منه موجودا، وحينئذ لابد من النفي، نسميه ناقص، عكس التام، التام عكسه النقص. لا يكون المستثنى منه موجودا، وحينئذ لابد من النفي، كما لو قلت ما قام إلا زيد، زيد هذا المستثنى، أين المستثنى منه؟ غير موجود. فإذا لم يكن موجودا فبنسميه يعني ناقصا، جملة ناقصة، والنقص لابد أن يقارنه النفي. وبناء على هذا أنت ضع بطريقة الأسهم التي اعتدنا عليها، ضع أنواع الجمل ونزل عليها درس الاستثناء بإلا. قال المصنف فالمستثنى بإلا، وبدأ به لأنه أم الباب كما قلنا، ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. النوع الأول من الجمل تاما يعني المستثنى منه موجود، موجب يعني ليس عندنا نفي، ليس لنا هنا إلا النص، هنا يجب نصب المستثنى، فنقول قام القوم إلا زيدا. قام القوم فعل وفاعل، إلا أداة استثناء، أو قل حرف استثناء، وإن شئت قلت مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وإن شئت أجل هذا تأخذ السنة القادمة إن شاء الله، لكن لو حفظته من هذه السنة بجي حرف حروف لا محل له من الإعراب، مبني على السكون، حروف كلها مبنية، مبنية على السكون لأن في بعد اللام المفتوحة ألف، يبقى إن شئت قلت أداة استثناء وسكت وكفى الله المؤمنين القتال. وإن شئت قلت إذا أردت أن تثبت أنك رجل نحوي وعلامة وفهامة تقول أداة استثناء حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. قام القوم فعل وفاعل إلا أداة استثناء زيدا هو هذا المستثنى وهنا يجب نصبه نقول إلا زيدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتح. لماذا قطعت بأنه منصوب؟ لأن الأسلوب تام موجب تام المستثنى منه موجود موجب ليس فيها نفي. وخرج الناس إلا عمرا مثلها خرج الناس فعل وفاعل إلا أداة استثناء عمرا مستثنى منه مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتح. النوع الثاني وإن كان الكلام تاما منفيا معلش سؤال منفيا تام خلي أنت عشان ترك تاما مستثنى منه موجود منفيا لكن في أداة نفي مثل إيه؟ ما قام القوم فالقوم مستثنى منه مع النفي ما. هنا عندك وجهان جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء أيهما أفصح؟ الأفصح البدل ولهذا قدمه فأقول ما قام القوم لكن أنا أقدم إلا أنا عارفه قبل أن يكون الأفصح أقول ما قام القوم إلا زيدا لأن أيضا عندي في الجملة التامة المنفية ممكن أن أجعلها كالجملة الأولى اللي هي التامة الموجب فلك أن تقول ما قام القوم ما دام المستثنى منه موجودا فأنت في جميع الأحوال من حقك أن تنصب تقول ما قام القوم إلا زيدا ما خرج الناس إلا عمرا ما رأيت الطلاب إلا بكرا ما مررت بالطلاب إلا خالدا. هنعتبر أن الجملة التامة المنفية تأخذ نفس حكم التامة الموجب لكن الأفصح في هذا الأسلوب أن تجعلها على البدل وأنت رجل علامة وانتهيت من البدل كيف تجعله على البدل؟ أقول ما قام القوم إلا ما دام زيد هذا جزء من القوم أليس زيد واحدا من القوم فاجعله بدل بعض من الكل وانت أخذت بدل بعض من الكل فما دام القوم مرفوعة يبقى أجعل زيد مرفوعة أقول ما قام القوم إلا زيد ما خرج الناس إلا عمر ويكون هنا عمر معرب على البدل بدل المرفوع مرفوع يظهر هذا أكثر في الأمثلة الأخرى. أقول ما رأيت الطلاب هنا إلا زيدا يبقى زيدا هنا بالنصب قولا واحدا. لماذا؟ إن شئت على البدلية لأن الطلاب منصوبة وإن شئت أيضا على الاستثناء فمش هيتغير ما قام الطلاب إلا زيدا منصوبة إما على الاستثناء وإما على البدلية. ما مررت بالطلاب إلا زيد ليه؟ لأن بالطلاب لما أعربها على البدلية بالطلاب يبقى المبدل منه مجرور مخفوض يبقى إلا زيد الأفصح البدل يعرب بدل بعض من الكل لأن زيد أو خالد أو عمر هم في الحقيقة بعض الطلاب أو القوم أو يعني المستثنى منه. إذن عندي الجملة التامة الموجبة وجوب النصب عندي الجملة التامة المنفية غير الموجبة لك أن تنصب كنت نصابا ولك أن تعربها على البدل إن لم تشأ النصب ولا بد في النحو أن تكون نصابا لأن النصب في النحو كثير والنصب هنا يعني مطلوب في الحقيقة وجائز بل واجب في الحقيقة أحيانا. نعم ما بقي معنا إلا النوع الثالث الجملة الناقصة الناقصة ليه غير التامة يعني المستثنى منه غير موجود وإذا عدمت المستثنى منه لابد أن يكون الكلام منفيا ما يصلح أن يكون المستثنى منه غير موجود والكلام موجب لابد أن يكون منفيا. هذا النوع في هذه الحالة الثالثة تلغى إلا ولا تعمل لما تيجي تعلم تقول إلا ملغاه لا عمل له ويكون ما بعد إلا مرتبطا بما قبل إلا نسمي استثناء مفرغ أقول ما قام إلا زيد ما قام إلا زيد فين المستثنى منه غير موجود وهذا معنى أن الجملة ناقصة، ولابد مع النقص يأتي النافي. أقول ما قام إلا زيد، يبقى ما نافية، وقام فعل ماض مبني على الفتح، وإلا بقول عليها حرف استثناء ملغي لأنه لن يعمل في هذه الحالة مع الأسلوب الناقص المنفي، وبالتالي يكون ما بعده مستثنى مفرغ له، لأن ما قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعدها، ما قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعده لأن إلا ملغية. فنقول ما قام إلا زيد، يبقى كأن قام فعل ماض زيد فاعل، قام زيد وإلا صورة. ما ضربت إلا زيدا، ضربت فعل فاعل وإلا ملغاه زيدا مفعول به. ما مررت إلا بزيد، مررت فعل فاعل وإلا ملغاه لا عمل إلا بزيد، يبقى بزيد جار ومجرور. واضح الكلام؟ نعيد استثناء إلا، قلنا أنواع الجمل ثلاثة، دال وبالدال والنون، وعرفنا أن الدال يعني المستثنى منه موجود، وأن الموجب يعني غير من. وعندنا أصول تام من، وعندنا أصول ناقص يعني المستثنى منه غير موجود، ولا بد ساعتها يكون منفية غير. هذا الكلام واضح؟ بناء على هذه الأساليب الثلاثة ندرس المستثنى أولا بإلا، بإلا لأن إلا أم الباب. فلما نقول مثلا قام القوم إلا زيد، المستثنى منه موجود لأن زيد في الحقيقة واحد من القوم، أما نعم نقول فعل وفاعل، إلا أداة استثناء، حرف استثناء، حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، اختر. أيوه زيدا هو هذا المقصود بالمستثنى، نقول زيدا مستثنى بإلا منصوب وعلامة نصبه الفتح قولا واحدا. لماذا؟ لأن الأسلوب عندي تام موجب. لما يكون الأسلوب تام منفي عندي أحد إعرابين، إما بالبدل وهو الأفصح، وإما الاستثناء. أنا ليه أخرت البدل مع إنه أفصح؟ أسهل عليك حتى تعب، لأنه الاستثناء أنا نعمل نفس الكلام، أقول فقط هزود ما وارجع أقول قام القوم إلا زيدا، أيضا زيدا هو المستثنى بإلا. ما قام ما نافية، وقام القوم فعل فاعل وإلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. زيدا في الأسلوب التام مذكور فيه المستثنى منه المنفي، لك وجه أن تجعله موصوبا على الاستثناء مثل الأسلوب التام الموجب، والأفصح أن تجعله بدل إيه؟ بعض يقول أقول ما قال القوم إلا على البدل، هو بدل من إيه؟ من القوم، ما زيد من القوم. ولك أن تقول هنا مثلا ما رأيت القوم إلا زيدا أيضا، وما مررت بالقوم إلا زيدا. الثلاث حالات لأنه منصوب على الاستثناء فلا يظهر فيها إلا النص، لكن لو عرضت عن بدل وهو أفصح بدل بعض الكل يبقى البدل يتبع المبدا منه. في المثال الثاني إذا قلت ما رأيت القوم إلا زيدا لأن القوم منصوب، في الثالث أقول ما مررت بالقوم إلا زيد. ليه زيد؟ لأن بالقوم واضح، يبقى في الأسلوب التام المنفي، لك الاستثناء، لك أن تنصبه على الاستثناء زي الأسلوب الأول، والأفصح أن تجعله بدلا، والبدل على حسب المبدا المنفي. واضح يا جماعة؟ بقي معانا الأسلوب الثالث ناقص منفي. ناقص منفي الناقص يعني المستثنى منه غير موجود، فأقول ما قام مش بقى القول لا قول إلا. وإذا كان الوقت الصعود أن يكون منفين، وبالتالي لا إلا هو بنسميها إيه؟ ملغاة. وبنسميه أسلوب استثناء مفرغ. يعني مفرغ يتفرغ ما قبل إلا للعمل فيما بعده. فما قام إلا زيد الفعل فعل. أقول ما رأيت إلا زيدا، ما قررت إلا بزيد. يبقى المستثنى بإلا تثبته من خلال معرفة الأسلوب. كان الأسلوب تاما موجبا أو كان تاما منفيا أو كان ناقصا فلا بد أن يكون منفيا. التام الموجب النص على الوجود، التام المنفي لك أن تنصب ولك أن تجعله بدلا ما هو أفصح. الناقص المنفي إذا الأسلوب مكرر وليس لك إلا أن تجعله على حسب إعرابه في الجملة. قام زيد ورأيت زيدا ورأيت بزيد، لن المستثنى بإلا اللي هو أم الباب. الحالة الثالثة يا رب أقول في الحالة الثالثة، ما احنا قلنا ما مررت إلا بزيت، ما أداة نفي، مررت فعل وفاعل، إلا بسميها أداة استثناء حرف استثناء ملغي، أداة استثناء ملغاة. وإذا لغيته عربه على حسب إعرابه في الجمل. ففي الأول ما قام إلا زيد، قام زيد فعل وفاعل، فعل مرفوع بالضم. ما ضربت إلا زيدا، يبقى زيدا مفعول به. ما مررت إلا بزيد، يبقى جار ومجرور. طيب لاحظ ده جزء من الدرس، هو الجزء الأهم وعليه تتنزل بقية الأجزاء. المستثنى بغير وأخواتها، والمستثنى بسوى وسوى وسواء وغير مجرور لا غير. النوع الثاني، مش احنا قلنا ان فيه أدوات الاستثناء ثلاثة، ما يكون إلا ما لا يكون إلا حرفا، إلا ما يكون اسما، غير وسوى، وسواء سوى أو سوى أو سواء، دي يعني وجوه في نفس الكلام، هذه أسماء. فالمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. إيه معنى مجرور؟ يعني ما بعد غير وسوى لا يكون إلا مجرورا. أقول حضر الطلاب غير زيد وسوى زيد في جميع الأحوال. إذن ما الإشكال هنا؟ الإشكال هنا إن هذه التقسيمات الثلاثة معتبرة أيضا مع غير وسوى، لكن معتبرة في نفس اسم الاستثناء اللي هو غير وسوى وليس في الذي بعده. انتبه، يعني في هذه الحالة لك أن تتصور لما أقول الآن نفس التقسيم، لكن أنا سأترك الآن سأتي بأمثلة ليس فيها إلا، وإنما فيها غير وسوى. أمثلة فيها غير وسوى، مثال الدخول، أين مثاله؟ طيب هل مثلا حضر الطلاب غير زيد، هذا أسلوب تام وجود المستثنى منه الطلاب، لأن زيد واحد من الطلاب، وأسلوب موجب عدم وجود النفي. وهنا أيضا خلينا أقول حضر نفس المثال الطلاب، ما حضر الطلاب إلا لا غير ما حضر الطلاب زيد، ما حضر إلا زيد. سأقوم بالباب وقفت على واحد سنة. أما المستثنى اللي هو جزء من المستثنى منه فهذا أسهل شيء هنا، مع في باب غير وزيد يكون مضاف إليه دائما، غير زيد هنا، غير زيد هنا، غير زيد هنا، غير زيد هنا. إذا ليس عندنا إشكال في المستثنى بغير وسوى، دائما دائما دائما دائما الإشكال ما فعلناه في المستثنى بإلا ينزلوا على كلمة غير نفسها، على كلمة سوى نفسها. فإذا كان الكلام تاما موجبا فيجب هنا نص غير، فنقول ما حضر طلبه غير، لأنها تعرض إعراب المستثنى بإلا. وهنا إذا كان الكلام تاما منفيا فلك أن تلزمه النص، تقول ما حضر طلاب غير زيد، ولك أن تقول ما حضر الطلاب غير، تعجبها على البدل لأنها بدل الطلاب مرفوع، إذا بدل المرفوع مرفوع. وهنا لك أن تقول ما حضر غير، ولك أن تقول في الأمثلة الأخرى ما رأيت غير الزراع، ما مررت بغير ريف. وطبعا زي ما قلت لك جميع الاحوال، يبقى اللي حصل هنا ان احنا ما بعد غير وسوى ياخذ المضاف اليه، يعني يجر على الاضافه الدائمه، لكن العمل في باب غير وسوى في نفس الكلمه، في نفس كلمه غير. فاقول حضر الطلاب فعل وفاعل غير إن شئت قلت أداة استثناء، إن شئت قلت اسم منصوب وعلامة نصبه الفتح، منصوب على الاستثناء. طب لو كان سوى نفس الكلام بس على الفتحة المقدرة، لأنه طبعا يمنع من ظهورها تعزف لأنها مقصورة. ما حضر الطلاب غير زيد، إما أنصبها على الاستثناء وإما أرفعها هنا على البدل. ما رأيت أمثلة ثانية، ما رأيت الطلاب، خلينا نقول سوى زيدا، هنا نصفها سوى زيد، تقصد سوى زيد، بس هنا سوى مش هيظهر فيها سوى سواء غير. هنا طبعا دي أسهل بالنسبة لنا، تستريح تقولي طبعا مرفوعة وأنا بجميع الأحوال المقدرة، لكن ساعة الإعراب ستضطر إلى أن تقول سوى هنا أو غير منصوب على الاستثناء، سواء تقول أو غير تقول. ومع البدلية أقول ما رأيت الطلاب سوى زيد، هنا أيضا لك أن تعلم على البدل بالنص أيضا. هنا ما مررت بالطلاب سوى زيد، وهنا هذا في جميع الأحوال تسوى مش هيتغير، خلينا غير زي نفس الأحوال الثلاث. إذا إحنا أخذنا غير وسوى نزلناها ها؟ غير في الثالثة في النص، غير اللي على البدل تبقى إن كانت بدل المجهول بالطلاب غير. نحن بندخل الفراغات لأن الوقت ها؟ آخر حالة فيها المفرغة ما حرى غير زيد، ما رأيت غير زيد، ما مررت بغيره. إعراب غير نفسها هو نفس إعراب المستثنى منه. إحنا كنا بنقول في المستثنى منه إيه؟ ها؟ كنا بنقول في المستثنى منه، المستثنى منه منصوب، مستثنى منه مرفوع على البدلية، نفس الكلام. هنقول غير مستثنى منصوب بالفتحة لما نعربه في الحالة الأولى، أو نقول غير مستثنى منصوب، أو نقول بدل بعض من كل، أو غير بدل بعض من كل. هي نفسها تعرف إعراب المستثنى، غير نفسها هنقول في حالة النصب هنقول غير مستثنى منصوب بالفتحة، في حالة البدلية هنقول بدل بعض من كل. مستثنى إعراب المستثنى مش مستثنى منه، غير تعرف إعراب المستثنى مش المستثنى منه. ما ينفعش اقول مستثنى منه، اقول مستثنى، المستثنى منه اللي هو اللي اخذنا منه ايه مضاف اليه. لما اقول حضر الطلاب غير زيد، حضر فعل والطلاب فاعل، غير مستثنى مش منه، مستثنى منصوب وعلامه نصب الفتح، وزيد مضاف اليه. ما حضر الطلاب سوى، ما حضر ما نافية، وحضر الطلاب فعل وفاعل، سوى مستثنى منصوب أو بدل، وبدل المرفوع مرفوع، ولو كان في المثال الثاني بدل المنصوب منصوب، في الثالث بدل المخفوض مخفوض. المثال الثالث الاستثناء المفرغ أسهل على حسب إعرابهم الجملة. ما حضر الطلاب أو ما حضر، حضر فعل ماض غير، هيبقى هو الفاعل، فاعل مرفوع بالضم وزيد مضاف إليه. واضح يا جماعة؟ طيب باقي جزئية. لكن لاحظ في المثال، لما أقول مثلا نفس المثال بتاعنا، لما أقول ما قام القوم غير حمار مثلا، ده بنسميه مستثنى. من عند المستثنى نوعين، في مستثنى متصل في مستثنى منقطع. المستثنى المتصل اللي يكون المستثنى منه جزءا، ما حضر الطلاب إلا، أو حضر الطلاب إلا زيدا، وزيد جزء من الطلاب. لكن لما أقول ما قام القوم غير حمار، وحمار هذا من القوم، بنسميه مستثنى منقطع. جاء المسافرون إلا أمتعتهم، هي الأمتعة جزء من المسافرين، ده بنسميه مستثنى إيه؟ مستثنى استثناء منقطع وليس متصل. الاستثناء المتصل يكون المستثنى جزءا من المستثنى منه، والمنقطع اللي يكون المستثنى ليس جزءا من المستثنى منه. فلما نيجي في حالة يعني البدل، ما نعرب المستثنى المنقطع بدلا، يصحش يكون بدل. كيف أقول ما قام القوم يعني غير حمار؟ بمعنى حمار هذا جزء من القوم، يبقى القوم صاروا كلهم حمير. نعم إذا كان القوم حميرا كلهم، ولكن هذا طبعا عرفت الفرق بين الاستثناء المتصل ده اللي احنا ماشيين عليه، بين الاستثناء المنقطع الذي يكون المستثنى ليس جزءا من المستثنى منه. إن عرفتها الآن، وإلا نأخذها فيما بعد. بقي معنا جزء لأجل الوقت. هاتي المستثنى بعلى وأخواته، والمستثنى بخلا وعلى وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد، وعلى عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. باقي معنا الجزء الثالث اللي هو خلا وعدا وحاشا، وهذه لك فيها حالتين، إما أن تعربها على أنها أفعال، وإما أن تعربها على أنها حروف. فإذا أعربتها على أنها أفعال، أقول حضر الطلاب عدا زيدا، يبقى حضر الطلاب فعل وفاعل، وعدا يبقى فعل ماضي مبني على الفتح، لكن الفتح المقدر، واضح؟ مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح، واضح؟ ولك أن تعربها حرفا، حضر الطلاب فعل وفاعل، عدا حرف جر، وسيدخل عدا زيد، وزيد مضاف إليه، وزيد مجرور بحرف الجر، حرف جر اللي هو عدا مبني على السكون لا محل له من الإعراب، عدا زيد، وزيد اسم مجرور بالحرف اللي هو عدا، وعلامة جره الكسر. انظر قام القوم خلا زيدا، يبقى خلا فعل والفعل مستتر، وزيدا مفعول به. عدا عمرا، يبقى عدا فعل ماضي والفاعل مستتر، وعمرا مفعول به. حاشا بكرا، يبقى حاشا فعل ماض والفاعل مستتر، وبكرا مفعول به. أو بدل ما تجعلها فعلا اجعلها حرفا، قل قام القوم خلا زيد، فعل حرف جر ومجرور، وعدا عمر، وحاشا بكر. إذن لك في خلا وعدا وحاشا إعرابان، الأول أنها أفعال، وبالتالي يكون بعدها يكون فاعلها مستترا وما بعدها مفعول به. الثاني أن يكون أن تكون حروفا، وبالتالي ما بعدها يكون مجرورا بالحرف. إلا في حالة واحدة، إذا سبقت خلا وعدا وحاشا بما المصدرية، ما المصدرية لا تدخل على الحروف، يبقى لما أقول ما عدا وما خلا وما حاشا، أنا مضطر هنا إلى حالة واحدة أن أجعلها أفعالا، يعني ما تدخل على الأفعال لكن لا تدخل على الحروف. فإذا قلت جاء القوم ما خلا زيدا، يبقى ما مصدرية وخلا فعل قولا واحدا، والفاعل مستتر وزيدا مفعول به، ولا تقل هنا الوجه الثاني، لأن لما ما المصدرية دخلت اكتفينا بوجه واحد وهو يعني الفعل. يبقى أقول ما حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من الإعراب، خلا فعل ماض مبني على الفتح المقدر والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وزيدا مفعول به. وعندي بقى ما خلا المصدر المؤول اللي من ما والفعل بنسميه في محل نصب حال إن شئت، يعني ما خلا زيدا كيف قام الطلاب، يبقى جملة ما خلا هذه يعني ما وما دخلت عليه المصدر هذا بنسميه يعني محل نصب حال. دعك الآن من الحال، وأنت الآن عرفت إن المستثنى أو باب الاستثناء في ثلاثة أقسام: الحرف أم الباب إلا إذا دخلت على أسلوب تام موجب يلزم النصب، تام منفي لك أن تنصب ولك أن تعرب على البدلية بعض من كل، والبدلية أفصح. إن كان أسلوب مفرغا يعني ناقص منفي تعرب على حسب موقعها في الجملة. غير وسوى ما بعدها مضاف إليه دائما، لكن غير وسوى نفسها تأخذ حكم المستثنى بإلا. خلا وعاد وعاد وحاشا ده الجزء الثالث، تعرب أفعالا أو تعرب حروف جر، إذا أعربتها أفعالا فما بعدها ينتصب على المفعولية، وإذا أعربتها لأن الفعل مستتر، وإذا أعربتها حروفا فما بعدها يخفض على بحرف الجر. لكن لو دخل عليها ما المصدرية ليس لك إلا وجه واحد اللي هو الفعل. نعم، باقي عندنا وشيء لخطأ شائع استعمال إلا في غير الاستثناء. إلا لا تستعمل إلا في الاستثناء. بعض الناس من الأخطاء الشائعة يستعملها في غير الاستثناء بالذات في ربط الجملتين، يعني أقول مثلا مع أن الموقف صعب إلا أننا نستطيع مواجهته، وإلا ما لا تأتي إلا الاستثناء، بالرغم من أنه ترك المنصب إلا أن تأثيره لا يزال بقيا. استعمال إلا هنا لغير الاستثناء غلط، هذا خطأ شائع، وإنما صح أن نقول بالرغم من تركه للمنصب فإن تأثيره لا يزال باقيا، مع أن الموقف صعب فإننا نستطيع مواجهته، وربط الجمل بالفاء سائغ. أما يعني الربط هنا بإلا فهذا خطأ. و يقول أعيد على فضيلتك السؤال مرة أخرى، ما الفرق بين المفعول به وبين التمييز؟ أنت ما سألت مرة أولى حتى يعني تقول أعيد على فضيلتك السؤال وكأنك تهدد السؤال مرة تانية، ما الفرق وإلا؟ طبعا لأن إلا ما أدوات الاستثناء، فإحنا مضطرين نقبل السؤال على هذا الأسلوب. يعني لا، التمييز ليس مفعولا به، ولكن المفعول به هو الذي يقع عليه فعل الفاعل، لكن إحنا قلنا أن النحاة يجعلون التمييز في معنى، إحنا ما قلنا في معنى إحنا قلنا التمييز في معنى، احنا ما قلناش التمييز يا ابن، احنا قلنا الاستثناء مش التمييز. احنا قلنا خد بالك هو دخلت خطوط في بعضها، احنا قلنا النحاة يجعل الاستثناء بمعنى المفعول به، فاذا قلت ما جاء القوم الا زيدا كاني اقول جاء القوم يعني جاء القوم استثني زيدا، واضح؟ فاحنا لما قلنا ان الاستثناء بمعنى المفعول به في الاستثناء مش في التمييز. أما التمييز فإحنا قارنا بينه وبين الحال، إن الحال وصف هيئة والتمييز وصف ذات. صاحبنا دخل الكلام كله في بعضه فرح شابك بين الـ زي الحزب الوطني وأمن الدولة، طلعوا منهم الأمن الوطني، فصاحبنا عمل نفس الكلام. في العام الماضي كنا نسمع 5 دقائق قبل كل درس مليئة بالمعاني الإيمانية. نعم، صلى الله السلام والعافية. أحيانا يكون يعني يريد أن يقول نريد موعظة في بداية كل درس، أظن إحنا فعلنا هذا اليوم، ربنا يسترنا. يا في العام الماضي أنت كنت يعني طالبا في التمهيدي، فكنا يعني يلزمنا هذا، الآن صرت في الصف الأول وصرت يعني مساحة الحركة عندك في أن تحضر درسا وأن تلتقي بالمشايخ وأن تحتك بإخوانك صارت أسهل وبالتالي نحن تركنا لك هذا. أما طالب التمهيدي فنحن لا نستحل أن تمر الدرس الواحد من غير موعظ، لكن إذا أكملت معنا في أولى وثانية وثالثة زادت المناهج، صار هذا بالنسبة لك. طيب أنا أستأذنكم نكتفي بهذا لأن الوقت أزف. أريد كتابا في إعراب القرآن، كتب كثيرة في إعراب القرآن، منها كتاب الدويش وغيره، أي كتاب في إعراب القرآن بس يكون كتاب كبير حتى لا يترك يعني معظم الآيات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.